بالحاجة ديت. أما لقي بقى في صورة الحج الراجل اللي أنا قلت لكم لسه مسلم جديد ده وعاوز يعرف، يجد أول ما يجد أن الحج جاي في وسط آيات الجهاد في اللي في الصورتين، سورة البقرة والحج. ليه؟ لأن كأن الله سبحانه وتعالى بيعلمنا والقرآن بيعلمنا اللي بيقدر يجاهد نفسه في الحج بيستعمل ويقدر يجاهد إيه؟ وبقى جاهز ان يجاهد في اعلى من الحج. وفي ملمح اخر ان الحج لن يكون الا بعد فتح مكة ولن تفتح الا بقتال. فكذلك العبادات تستمتع بها بعدما تكون ذروة السلام حاضرة، فتبدأ تعرف بقى اخواتك اللي موجودين في غزة والناس دي كلها، لا تعرف هم بيعملوا ايه، فتفهم بقى تفاصيل تانية خالص. لما تكون مسلم جديد وبتقرأ وبتتفاجئ كده، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بعدها على طول وأتموا، تلاقي الإنفاق قبل الحج. ليه؟ كأن بيقول لك إيه، أنت هتروح تحج ما تبصش بقى كل شوية إن إيه الجنيه رايح فين. طيب وأتموا، لا مش مجرد وأدوا، نحن عاوزين بقى إيه إتقان، والإتقان لا يكون إلا من محب. وأتمه لغاية ما ترجع، طلعت من المنصورة تحج لغاية ما ترجع خلاص، لغاية ما تطوف طواف الوداع. لأن بعض الناس من بعد عرفة خلاص، من بعد عرفة منى دي عبارة عن إيه، في ناس عاملة مخيم منى ده قهوة منى، مسمينها كده قهوة منى، قهوة بقى حواديت وبتاع والقصة. يا عم ده فين فين وأتمه، فين وأتمه، هات للآخر ويكون لله مش حاجة تانية. عشان كده بقى في تشويش كتير على القصص دي كلها. المهم يعني طولت عليكم، فربنا يسترنا وياكم. ليس هدف الكلام في السلسله ديت، ولعل ان شاء الله ممكن من الاسبوع القادم تبقى شبه يعني يوم ويوم او كل يوم، يعني في اسبوع كده ممكن يبقى يوم ويوم او ايه كل يوم. الهدف منها ان احنا لا احنا لازم نحج، مش معنى هم يحجوا واحنا لا، لا لازم نحج، لازم نشاركهم في الأجور ونشاركهم في المعاني ديت. ويحضر قال ما ينفعش يا جماعة يبقى في ناس قاعدة ما تاخد كل الخيرات دي وإحنا بنتفرج، وإحنا قاعدين نتفرج، لا نروح نشارك الناس ديت، نشوف هم سبقونا خلاص إحنا نشاركهم. عبادات كتير قوي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن أجرها كأجر الحاج والمعتمر. ليه إن عشان أتحرك. عبادات كتير النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها كيوم ولدتك أمك. طيب عشان تتحرك، تقول لك إيه تحرك، شوف العبادات دي وحرك نفسك وحرك قلبك، بس المهم إن قلبك يكون فاهم إيه المراد من الحج، عشان وهو بيشارك الحج ما يضيعش عنه المراد من الحج. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم، وده أعلى نعيم إنك تتشبه في الفترة دي بيهم. ليه؟ لأن يا جماعة عم بنشوف الممثلين في المطار، نقول لك دول ممثلين من سمتهم، تشوف الإعلاميين دول إعلاميين، تشوف لعيبة الكرة اللي بس دول لعيبة كرة. طبعا ما تشوف دول بتقول إيه؟ وفد الله، دول وفد الله، وفد الله. عشان كده لما بتجهز وفد لله، شوف اي حاجة حاول تشارك معاه. عجبني احد الاخوة ما شاء الله لا قوة الا بالله، كل ما بيعرف اخ راح يحج يتصل بيه يقول له مستلزمات الاحرام عندي، احرامك وشبشبك ومش عارف ايه عندي. فليه؟ يقول لي انا مش بخدمه، انا بخدم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصاري مين يضيف الرجل ده، فقال انا. راح لزوجته قال لها ايه؟ ضيفي اكرمي ضيف رسول الله. فإحنا شعرنا أكرموا ضيف الله، أنا أكرمه. قاعد بقى ما أنا أفكر هكرمهم إزاي، أكرمه اللي أنا ممكن أيسر عليه معنى، أشرح له، أكون معاه في كل تفاصيله. ليه؟ ده وفد الله. وبلاش التعليق على الناس اللي طلعت حج. ليه؟ لأن في بعض الناس عم بيروح يعمل عمرة، الجماعة الأفارقة والبنجالة ومش عارف باكستانيين ومش عارف مين عمل ايه، ويدنهم يتريقوا ويعملوا. انت بتعمل ايه؟ هو كأنه بيقول عاوز يقول يا رب